بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب الغصب. الغصب لغة هو القهر، وشرعا سيأتي تعريف المصنف له رحمه الله. والغصب محرم في الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، رواه مسلم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه سبع أراضين. وقد أجمع العلماء على تحريمه. وأما شرعا فما توفرت فيه، فعرفه المصنف رحمه الله بقوله: وهو، وجعل في تعريفه أربعة قيود. القيد الأول قال: الاستيلاء. وخرج من هذا القيد بما إذا لم يكن استيلاء، مثل: لو أعطاك شخص قلما. ووضع بعض العلماء هنا قيدا وهو استيلاء غير حربي، لأن استيلاء الحربي على أموال المسلمين ليس بغصب، واستيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب ليس بظلم، بل ما استولوا عليه فهو غنيمة، وما أخذه الحرب من أموال المسلمين لا يضمن، وإنما يطلب رده إليهم. والقيد الثاني في التعريف قول: على حق غيره. فلو استولى على حق نفسه ليس بغصب. والقيد استلال حق غيره. والقيد الثالث قال: قهرا. وهذا القيد يخرج السرقة والنهبة والاختلاس. فالسرقة يتخفى السارق في أول أمره وآخره، والمنتهب يجاهر بما أخذه في أول أمره وآخره، فهو ينتهب ويهرب. أما الغاصب يستولي على سيارتك ولا يهرب، والمختلس يتخفى في أول أمره ويظهر في آخره، مثل صاحب محل يعمل فيه، وإذا باع بضاعة بمئة ريال يأخذ عشرة ريالات ويضعها في جيبه، هذا يختلس. والقيد الرابع قال: بغير حق، ويخرج ما كان بحق، مثل استيلاء الولي على مال موليه، واستيلاء الحاكم على مال المفلس، ونحو ذلك. ثم بين بعد ذلك نوع المغصوب، فقال: من عقار كالأراضي والبيوت والنخل ونحو ذلك. والنوع الثاني من المغصوب قال: ومنقول، أي ما ينقل، مثل القلم والكأس والجوال وغير ذلك. مثال الغصب فيما توفر فيه قيود التعريف، مثل: لو أنت جالس في سيارتك، ثم أتى شخص وأنزلك من سيارتك وأخذ السيارة. ومثل: لو أتى شخص إلى صاحب المزرعة وقال له: أخرج من هذه المزرعة وإلا قتلتك. فخرج منها ومكث هذا الغاصب في هذه المزرعة. ولما ذكر رحمه الله ما يحرم غصبه، بيّن بعد ذلك ما يغصب وهو محرم بيعه، فقال: وإن غصب كلبا يقتنى، يعني اقتناه عنده لحراسة المزرعة أو للصيد أو حراسة الماشية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان، نقص من أجره كل يوم قيراطان. متفق عليه. إذا غصب كلبا هل يرده وهو لا يجوز بيعه؟ قال: ردهما، أي الكلب وما سيأتي من الخمر. مثال ذلك: لو أن شخصا عنده كلب لحراسة الأغنام من الذئب، فأتى شخص وغصب هذا الكلب، فهل يحكم القاضي برده لأنه غصب أو لا يحكم برده لأنه لا يجوز بيعه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. قال: ردهما، قال ردهما يعني الكلب وما سيأتي. أما إذا غصب الكلب الذي يقتنى ثم بعد يوم قتله، وجاء صاحب الكلب يطالب بقيمة، يطالب بضمان المتلف وهو قيمة الكلب، لا يضمن لأنه لا يجوز بيعه. والأمر الثاني الذي يرد ولا يضمن، قال: أو خمر ذمي، أي غصب خمرا، أي غصب خمرا، أي غصب خمر ذمي وكان الذمي ساترا لها، لم يجاهر بالخمر. مثال ذلك: لو أن شخصا دخل بيت ذمي ووجد خمرا وأخذه أمام صاحبه قهرا، فإذا طالب الذمي برد الخمر ترد، لأنه يجوز للذمي أن يشربها، لأن الخمر يجوز للذمي أن يشربها لأنها حلال في دينه. ولو أخذها، ولو غصبها ذلك الشخص وبعد أن خرج من البيت أراق الخمر والذمي طالب بالضمان، لا يضمن المتلف. والذمي هو إذا ما دخل المسلمين داره فأقروه على دينه بشرط دفع الجزية. والمستأمن هو من قدم إلى بلاد المسلمين للعمل مثلا، فيعطى أمانا للعمل سنة أو سنتين أو أكثر، ثم يخرج من ديار المسلمين ولا يدفع جزية. والمستأمن هنا لو استخدم خمرا في بلاد المسلمين نفس حكم الذمي، والشرط فيهما ألا يجاهر بالخمر. فلو صنعها في بيته ولم يخرج بها ودخل مسلم لزيارته مثلا، لا يكسر هذه الخمر، لا يريق هذه الخمر، لأنه حلال في دينهم وقد دخل بأمان. والأمر الثالث مما لا يجوز، من غصب شيئا وهو لا يجوز بيعه، قال: ولا يرد جلد ميتة. جلد الميتة يعني لو شاة ماتت ثم أخذنا جلدها وصنعنا منها وعاء بعد دبغه عند المصنف، الوعاء هذا نجس، فلا يجوز أن نضع فيه ماء ولا يجوز أن نضع فيه يابسا مثل البرتقال وغيره أو المكسرات. فمن وجد مثلا في سيارة في سيارة صاحبه في سيارة وعاء من جلد ميتة فأخذته غصبا وذهب صاحب وعاء جلد الميتة إلى القاضي تطلب رد ذلك الوعاء، على قول مصنف القاضي لا يحكم برده لأن جلد الميتة نجس ولا يجوز بيعه ولو تلف لا يضمن. ثم قال بعد ذلك: فيما لو تلفت هذه الثلاثة، الكلب وخمر الذمي وجلد الميتة، قال: وإتلاف الثلاثة هدر، يعني لو أحد أتلف هذه الثلاثة لا يضمن لأنها محرمة. ولما ذكر رحمه الله في من غصب ما لا يحل بيعه من الحيوانات والجمادات، ذكر بعد ذلك فيما إذا استولى على حر، فقال: وإن استولى على حر لم يضمنه، وإن استولى ولم يقل ولم يغصب، لأن الحر ليس بمال، على حر أي وليس بعبد لم يضمنه لو مات الحر عنده لأنه ليس بمال. مثال ذلك: لو أن شخصا أخذ رجلا وحبسه في البيت عنده فمات وهو عنده طعام وشراب ولم يرعبه لم يضمن لأنه ليس بمال. لكن مسألة أخرى: فيما إذا أخذه وجعله يعمل عنده أو حبسه ولم يمت، فقال: وإن استعمله أي جعله يعمل مثلا في مزرعته بعد أن استولى عليه أو حبسه عنده شهر مثلا، فعليه أي على من استولى عليه على الحر أجرة المثل. مثال: ما لو استعمله، لو شخص خطف رجلا عنده عمره 20 عاما وجعله يعمل في مزرعته شهرا وطلب هذا الحر بأجرة عمله، نقول: نعم، لك أجرة عملك في مثل هذا العمل. فإذا كان من مثلك يعمل في المزرعة في الشهر ب1000 ريال نعطيك 1000 ريال، وهكذا. ومثال الحبس يعني خطفه ولم يجعله يعمل، وإنما أغلق عليه باب غرفة في بيته حبسا له، قال: فعليه أجرة مثله، فعليه أجرة المثل، قال: فعليه أجرته يعني أجرة المثل حتى ولو لم يعمل، لأنه لو أطلق لعمل. فننظر هذا الرجل ماذا يعمل، مثلا كان يعمل معلما في الشهر ب5000 ريال، إذا حبسه شهرا هذا المستولي عليه يعطيه 5000 ريال، وما تأديب هذا المستولي عليه فمحله هناك في باب التعزير، وإنما يذكر هنا الحقوق المالية من أجرة أو ضمان غير ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. يقول: هل يقام على الغاصب حد الحرابة، وما الحال في المختلس؟ المختلس يعزر، يعني أكثر ما يصير الاختلاس في عند المحاسبين، هذا يعزر تعزير بليغ. هل يقام على الغاصب حد؟ لا، ما يقام على حد، الحد يقام على السارق وجحد العارية. يقول: جلد الميتة حلال في دينه، فلماذا فرق مصنف بينه وبين الخمر؟ لا، هو يقصد جلد الميتة. الميتة كل ما لم يذكر اسم الله عليه فهو ميتة، سواء في دينه أو دينهم. يقول: لو استولى الحربي أو الكافر على حق مسلم هل يسمى غصبا؟ الحربي يستولى على مال المسلم مثل ما قلنا لكم لا يسمى غصب، لأن الحرب بينهم معلنة، السهم الحربي على حق المسلم. قال أو الكاف، نعم نفس الكلام. يقول هل يجب ضمان العين المغصوبة إن تغيرت أو تلفت أو نقصت؟ هو الدرس القادم عن هذا إن شاء الله. يقول هل يشترط كون الغاصب يعلم أنه غاصب؟ لا ما يشترط، الشرع هو اللي يكيف فعله ما هو. يقول لو استولى على حر يضمن ما أطاعه عليه من منافع، مثل لو وضع عليه اختبار القبول في الوظيفة ونحو ذلك. إيه نعم يضمن هذه. نعم. طيب يا عبود، عشان نبغى نفهم أعطني مثال بين الغصب. السرقة معروفة، أبغى غصب ونهبة. لا لا، أنا بعطيكم مثال وامشوا عليه شوف كيف. لو واحد لابس شماغ في الشارع كذا، وجم مشى شخص وهو في السيارة قرب من عندك وخذ شماغك وهرب به وهو في السيارة، هذه نهبة، انهبك. تمام، يعني قدام الله وخلقه. أما الغصب لا، يجي وقف عندك أعطني شماغك وخفت منه وعطيته شماغك، هذا غصب، غصب شماغك، استيلاء على حق غيره قهرا. أما هذا لا، نهب سرقة ونحاش، يعني نهبه ونحاش. لكن مثلا قال يرفع إليه الناس أبصارهم، النهبة فيشوفونه كذا يشوش. المختلس مثل المحاسب في المحل دكان، يعطي صاحب المحل شيء ويحط مخباته شيء، هذا مختلس. شخص يعطي، أو شخص يعطي يقول خذ بع لي 60 كرتون، يقول طيب يأخذ كرتون، هذا اختلاس من تحت لتحت خفية، يعني اللي يسمون الناس غلاسة، هي اختلاس خلاسة. طيب حمزة، يعني مثل واحد يكلم جوال، ها مثال ثاني، كلم جوال يجيك واحد مسرع ياخذ الجوال منه وينحاش، هذه نهبة. غصب جاي وقف عندك اعطني جوالك، اشوف هذاك منحاش، هو منحاش سرقه منك، اعطني جوالك، لا تعطيني ولا اضربك، قال الخذ، هذا غصب. نعم حمزة اعطني مثال. يعني انا دائما اعلق على صهيب، ليه؟ احنا ما نعرف من هو صهيب، احسب ان اسم مهمي. طيب نعم. طيب صهيب مثلا لديه دفتر جميل، ثم اعطيك له قلت له ارني دفترك. لا، دام جيت عنده بهدوء كذا ما يسمى نهبه، انه وين طاير تسرقه وتنحاش. طيب كان الدفتر بيده واعطيت من خلفه الدفتر وانحاش. ايوه هربت، اي قدام الناس هربت. ايوه، اما الغصب هذه بحاله كذا ما يكون احد في موجود في الشارع يقول لي تحصل الدفتر ولا راح. اي موجود او مو موجود، مو بلازم في احد. واحد مثلا يجي الشقه وقدام الجيران قال يلا يا محمد اطلع من البيت انت وعائلتك، ومع رشاش مثلا سلاح، والناس ينظرونه، هذه غصب. فهمت؟ أيوة. طيب يا عدنان عطني مثال على الفرق بين الغصب والنهبة. بقالة المحل مفتوح، دخل شخص بالسرعة وأخذ الخبز مثلا وحرق، هنا نهب. طيب ليش ما أيوة نعم أيوة، لكن إيش؟ ايه غصب. طيب وسرقة كيف؟ لا نفس المحل، لا لا لا نفس المحل، يدخل المحل وياخذ قروش بشرط ما في احد، ما في احد، بس لا تكمل عشان ما تلخبط عليهم. شخص يدخل محل في الليل ما في احد،